من الأخطار والخلل الذي قد يصيبها من أجل تماسك الأمة، تماسك الأمة. وقال أيضا يدل على أن القرآن رفع مكانة الأسرة في الإسلام لدرجة التقديس، لدرجة القداسة، بحيث أن الذي يمسها بسوء أو يتسبب في زلزلتها وإشاعة الخلل فيها كأنه يهدم الأمة. وأيضا أن الإسلام دائما يدعو إلى الأحكام في المعاملات والأخلاق، وهي تتفرع في وجهة نظر الإسلام من العقيدة الصحيحة، بمعنى الإسلام يركز على الإنسان إن عقيدته صحيحة إيمانا بالله وتوحيدا لله وثقة في الله، ومن خلال هذا الاعتقاد وهذه العقيدة يأتي أو يتأتى الخلق الفاضل والمعاملات الحسنة في علاقة الزوج بالزوجة، أو علاقة المجتمع بالأسرة، وعلاقة المجتمع بخلايا خلاياه يتمثل في الأسر المختلفة. أيضا من الدلالات التي يستفاد بها من خلال تعقيبات القرآن خطورة زلزلة بناء الأسرة، بمعنى الإسلام اهتم بها اهتماما شديدا زي ما مثلنا في الدرس الفائت، كأن بنيانا كبيرا يراد إزالته، ويخشى عواقب هذه الإزالة أن يترتب عليها الضرر والفساد في المجتمع. وهذا جعل الإسلام يحيط الأسرة قبل أن تبنى وخلال بنائها، وحين تتعرض للخلل بكل أنواع الحماية والوقاية، حتى إذا أريد أن تنفصل الزوجة عن الزوج فلا يكون إلا في أضيق الحدود وبعد خطوات عديدة وهامة، بالضبط زي ما يكون فيه يعني زي ما يكون مثلا في خطر نووي في مصنع نووي، وبعدين يحيطوه بأشياء، مرة يحيطوه بمساحة زراعية خضراء عشان تمتص الغازات مثلا، وبعدين يحيطوه بأسوار ملغمة بالكهرباء عشان ما حدش يقرب منه، وبعدين يحيطوه بأسوار غير ملغمة عشان مجرد إنذار، وبعد كده ربما يحيطوه بحراسات من البشر، كل هذا خشية على المجتمع من أن يتفجر هذا المصنع، إذا كان مصنع فيه أمور مما يسمى بالإنتاج النووي. كذلك الأسرة مع الاختلاف والفارق أحاطها الإسلام بكل هذه الحمايات والصيانات حتى لا تنحدر أو تنهدم والعياذ بالله. أما سورة التحريم، باب قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أتى حديث بحديث 4530 عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام في قوله حرمت كذا أو عليه الحرام يكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الكلام ده معناه ايه؟ معناها ان ابن عباس يريد ان يفسر الآية وان لها سبب نزول، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الأحاديث الواردة في السورة أو تعقيبا عليها في حدث حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن النبي حرم شيئا على نفسه، أو حلف ألا يقرب هذا الشيء. ابن عباس كما اتضح من الحديث المختصر قال في الحرام يكفر، وقلنا الحرام يعني إما حرم شيئا على نفسه قال يحرم علي هذا، أو قال عليه الحرام كما سيأتي. إذن لما تحرم ما أحل الله لك؟ وبعدين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قال بنا من الآيات لما تحرم ما أحل الله لك، الآيات تقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام حرم شيئا وحلف، ولا حرم شيئا واعتبر هذا التحريم نوع من الحلف؟ ده كلام الشيخ، كل الكلام بيدور حول هاتين النقطتين. والحدث كثير اللي حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الأول والصحيح والذي يأتي فيه رواية واثنين وثلاثة في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عسلا عند إحدى زوجاته، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يطوف على أزواجه في الصباح يسلم عليهن جميعا، يعني الضحى كده بعد ما يخرج يرجع تاني يمر على الأبيات يسلم عليه، وفي العصر كذلك يسلم عليهن، وفي المبيت يبيت عند واحدة عليه الصلاة والسلام. فدخل عند إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فأطال القعود طول جلده، فرأت ذلك بعض أزواجه أبصه عائشة وقالوا يعني قعد عندها طول، يعني هو بياخذ جولة يمر على الكل ما ندول طول عندها. فقالت إحداهن إن عندها عسلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب العسل والطعام الحلو عليه الصلاة والسلام، من أحب الأشياء إليه العسل والطعام إليه حلو. ما كلش مش يا طيب النبي ما كلش مش عليه الصلاة والسلام، وربما الحمد لله عليه الصلاة والسلام. فقالت لها دي ناسها أهدوها عسلا، فربما أدته من العسل، فأخذتها الغيرة وقالت إن كان العسل هيخليه يقعد عندها يبقى نخليه ما يأكلش العسل، وعمل المؤامرة على أنهم يكرهوه في هذا العسل رضي الله عنه رضي الله عنه. فقال لن آكل العسل، يعني له مؤامرة نشوف من خلال الحديث يعني. فكأنه حرم العسل على نفسه، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، الله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاعتبر هذا التحريم يمين. وفي رواية حلفت ألا أقربه شكل عسل كان، فنزلت الآية. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ مارية رضي الله عنها في بيت إحدى زوجاته فغضبت وقالت وفي بيتي، فحلف ألا يقربه. وذا يعني رواية، لكن الرواية الأولى أصح، فقالوا فلما حلف أن يقربها قُطِب لما تحرم ما أحل الله، سواء قال لأقربها حرمها على نفسه أو حلف بروايتين. ابن عباس يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر، يعني إذا حرم شيئا يعني تحليله يكون بإيه؟ كفارة. طيب إذن هل هذا يندرج على الزوجة إذا حرمها فيها كفارة أم يختلف الأمر؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث. جابر بن عباس قال إذا حرم يكفر. قال في فتح الباري ابن حجر رحمه الله في الحرام يكفر إذا قال لامرأته أنت علي حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين. وفي رواية إذا حرم امرأته ليس بشيء. هذا في البخاري أيضا 4861 في أبواب الطلاق. سمع ابن عباس نفس الحديث سعيد بن جبير يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء. بتفسير للأولى في الحرام يكفر، الرواية الثانية فسرت إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صوت واضح؟ صوت واضح؟ حسين علو سامع؟ حسين علو سامع؟ طب انت شفت مكانك ليه؟ تعال في النص، تعال في مكانك في النص. صوت واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الرواية الثانية إذا حرم امرأته ليس بشيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيه إشارة إلى سبب نزول السورة، فكأن القرآن عاتب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الروايات، فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة يمين. واختلف في المراد بتحريمه، في حديث عائشة أن ذلك بسبب شربه العسل عند زينب بنت جحش، فإن في آخره ولن أعود له وقد حلف، ولن أعود له وقد حلف، وسيأتي شرفه. وفي حديث رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمته، وقال هي علي حرام، فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر إلا يحرم ما أحل الله له. وعن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا أن أم إبراهيم علي حرام، قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيحتمل كلام ابن حجر، فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا. إذا روى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، غيره يعرف يكلموه ملك بيها وتجيبها ليه وتعمل ايه وتقعد معها ليه حتى حرمها. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا أصح طرق هذا السبب رواية النسائي. وعن زيد بن أسلم التابعي الشهير أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما، فقالت يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ حلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال زيد بن أسلم فقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغو، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. صلى الله عليه وسلم. نجي الموضوع اليمين. فيه ناس يعني من التفاهة نبدأ كده بالجد على طول بحيث إن أقل حاجة يحيى ولا أقول حرام ولا يسد فمه إلا المراكيب، لا يسد فمه إلا المراكيب، عزمة دايما يكون جديد زمان يقول لي كان فيه واحد شيخ الله يرحمه يعني يقول لي يا ابني كذا انت يا ابني كذا يعني انت عايز ضرب المراكب القديمه المرينه شارج بيت مش عارف مين كانت هنا في احترابه هنا مليانه مراكب ركب بقيت عماره يعني. فاللي يكثر الحلف بالحرام والطلاق ده عاوز مجموعه مراكب من اقذر المراكب اذا كان يقول عليه الطلاق ولا عليه الايه الحرام. لكن اذا قال يحرم علي بقصد ان هو مش عايز يمتنع عن الشيء دي حاجه ثانيه. ما نقولش ما تحلفش عليك الطلاق وعليك الحرام لان دي يعني صيغه غامضه وتدخل الانسان في متاهات. فلو قال ان امراتك تحرم عليه او قال علي الحرام يقول لك تقصد ايه عليك الحرام ده؟ ماذا تقصد عليك الحرام؟ لان هي ملهاش معنى صريح واضح. فعليك الحرام يعني عليك اسم المحرم جميعه كل حاجة محرمة ترتكب ذنبها نقول عليه حرام. هل تقصد انه يعني عليك اسم المحرمات كلها؟ طب ليه البلاوي دي؟ ليه المصيبة دي؟ الواحد لو ارتكب ذنب يقول استغفر الله من ذنب ولا اثنين ولا ثلاثة. واذا كان عامل 20 ذنب عندي احساس انه ما عملش غير ذنب واحد يقول عليه حرام يقول يتحمل كل الحرمات المحرمات ما ينفعش بكلام مش مظبوط. طيب اذا قال عليه الحرام وغالب الناس للاسف الشديد كما قالوا العرف يعني بعض العلماء من دقه التعبير قالوا بعض الناس يقصد به الطلاق والدليل على ذلك أن الرجال هم الذين اختصوا به. الرجال بس اللي يقول كده مش ما فيش واحد يقول إيه؟ عليها الحرام. ولأن دلوقتي ما تستبعدش لو في حريم بتقول عليها طلاق. قلت لكم مرة ماشية مرة جاية من الجنازة بتقول عليها طلاق. مش عارف بتحكي ذاكرة أم آثرة؟ عارفين كلمة ذاكرة أو آثرة؟ سيدنا عمر لما النبي عليه السلام سمع بيحلف بأبيه وأمه قال تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله فليصمت. فسيدنا عمر قال ما حلفت ذاكرا ولا آثرا يعني لا أحلف لا أجيب سيرة الكلام يقول فلان قال حتى اللي واحد قالها قدامنا احكيها ولا يقولها هو رضي الله عنه وأرضاه. فالمرأة بتقول عليها طلاق مش عارف بتقول على نفسها ولا بتحكي إنها سمعت الكلمة دي. فأنا مرة بتكلم في باريس عزب باريس قلت لهم المرأة بتقول كذا قال لا فيه واحدة قالت كذا قال النساء بيقولوا كذا دلوقتي المرأة بتحلف بيقول عليها الإيه؟ لا يبدو أنها لله وأنها إليه راجعون. يقبل الحملة خراب خراب خراب في العقول وخراب في الدين وخراب في الإيمان وخراب في الفهم وخراب في العلم ما لخبط والعياذ بالله. طيب إذا قال عليه الحرام هل تقصد كل المحرمات ولا عشان الرجال هم اللي بيقولوها يقصد بها الحرمة بالعلاقة الزوجية؟ طيب إذا قال عليه الحرام ويقصد العلاقة الزوجية نقول أنت فاهم كلمة الحرام معناها إيه؟ تقصد بها إيه؟ في واحد يخبطها يقول لك أنا أقصد الطلاق. واحد يقول لك أنا قلتها ومش فاهم. أنا بسمع الناس يقول أنا قلتها وخلاص. وقد يتجاوز الحد ويقول لك يقول على مراته تحرم عليه زوجته قال لها تحرم عليه والعياذ بالله يبقى نخش متاهة الثاني. طب لو انت بتقصد بها الزوجة تحرم عليك هل تحرم بعينها يعني ما تصلحش زوجة ولا تحرم بمعنى الطلاق ما تقربهاش أنها تصبح متعلقة بهذه الكلمة ولا تحرم حرمة الأمهات والأخوات؟ هذه ثلاث احتمالات. كان فينا نقول هو بيدخل نفسه في متاهات. إن كان يقصد تحريم عينها يقصد تحريم عينها نقول لا ما يحصلش مش أنت اللي تحرم وتحلف بزوجة حلت لك لأنها ليست أختا ولا أما ولا عم ولا خال وليست من المحرمات بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالرضاع بدل انك اتجوزتها ما سرحان صوت مزعج ولا الكلام بعيد؟ هو بيقول انها تحرم عليه ان كان اقصى تحريم عينها زي مثلا ما ياكلش السم حرام ان ياكل السم، السم اكل حرام، الخنزير اكل حرام، فان قصد انها تحرم عليه في عينها مثلا من تحت زوجه نقول لا تنفع لانك تجوزتها ولم تكن حراما لانها لا تحرم لا بالنسب ولا بالصهره بالمصاهره ولا بالرضاع ولم تبن بتطليقه ثالثه. إذن لا يحل لك أن تحرم، وفي هذه الحالة لما تحرم ما أحل الله لا. ابن عباس اعتبر هذا لغو وقال ما فيهاش كلام فارغ، مش حيث تحرم عينه إذا قصد تحريم عينها، أنت ما تنفعيش زوجة، إنما إذا قصد تحريمها بمعنى تطليق يقول لها كلام ثاني، يعتبر لفظ غير صريح يحتاج إلى نية، فإن نوى قال لها أنت كذا ونوى أن يطلقها خلاص يطلقها، فلم يقصد تطليقها. قال ما قصدش مديرة على الثاني وكلام ده، يبدأ نشوف رأي ابن عباس. وبعض العلماء قالوا فيه كفارة، واستدلوا النبي كفر عليه الصلاة والسلام، ونفس الحديث بيقول هذا الكلام وعليه كفارة يمين، قال في الحرام يكفر، اعتبر كلمة التحريم بتكفير. أما إذا قال ما فهمش وأنا قلتها وبس وقلتها تحرم عليه، قال مرسته زوجته تحرم عليه، بعض العلماء قالوا يأخذ بأغلظ أنواع التحريم هي الظهار. الظهار يعتبر كظهر أمه، يعني حرمها كأمه وكأخته، ما دام ما بيفهمش ناخذ عليه الغليظ، نقول له يعني صوم شهرين متتابعين، فتعتق رقدة صوم شهرين متتابعين، يا اما تطعم 60 مسكين. بالاغلظ عشان خاطر متهاون مش عايز يفهم حاجه. الحديث الاول في هذا الموضوع، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، قول عندها شوية في بعد، فواطيت أنا وحفصة، واطيت يعني تواطأت، اتفقوا يعملوا مؤامرة، في رواية تواصيت، على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، أكلت حاجة ريحتها مش كويس، إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، فقد حلفت لا تخبري بذلك أحد، حلفت لا تخبري بذلك أحد. في رواية مختصرة لها ما يفسرها إن شاء الله. المغافير قالوا نبات له رائحة كريهة إذا أكل، يعني بعض العلماء قالوا إنه هو راح نبات نفسه مش كريهة، لكن لما إذا أكلته الإبل أو عرسته زي ما يقولوا النحلة، يعني راعته راعت فيه نحلة، فتأتى العسل فيه رائحة زي رائحة التوم كده كريهة. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عن أي شيء رائحته لا تقبل، ويحب أن يتطيب وأن يعني تشم منه رائحة طيبة عليه الصلاة والسلام. فهما يعني احتالت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بحيلة، يأكل عسل عندها، يجي معنا بيركن عندها كل يوم وبعدها نص ساعة وإحنا قاعدين منتظرين ومجاش متأخر علينا، يبقى نقول له ما تاكلش عسل، طب زي ما ياكلش عسل وهو بيحبه، نقول له ريحته وحشة، ريحته وحشة، طب جت من فين؟ محضرين الايه الحجة ان اللي يعني اللي النحل رعى في شجر المغافير فرائحته اصبحت كريهة عشان ما يحبوش ما ياكلش من العسل، وبالتالي ما يروحش عند زين ما يقعدش عند التلم عليهم شرب. لسه بعيدة يعني، فيها ذكاء وفيها غيرة شديد رضي الله عنه. ذكر البخاري أن المغفور أي نبات شبيه بالثمر يكون في نبات اسمه الرمت، الرمت بكسر الراء، وهو من الشجر التي ترعاها الإبل. وفي الثمر المذكور حلاوة، يقال أغفر الرمس إذا ظهر فيه الثمر. الثمر طعمه حلو لكن رائحته فيها إيه؟ مش طيبة يعني. وذكر أيضا أن العين أي أن العرفط، العرفط نبات شجر صحراوي له شوك يستعمل كسواك، ورائحته حسنة تشبه رائحة طيب النبيذ، وعلى هذا تكون رائحته طيبة، لكن الثمر الذي يسيل منه رائحته غير طيبة، ولا منافاة في ذلك كما قال القرطبي وغيره. طيب التفسير، استدل القرطبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم حلفت على أن الكفارة التي أشير عليها في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عن اليمين، لأنه حلف مش لمجرد التحريم، فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم، وهو استدلال قوي لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. وحمل بعضهم قوله حلفت على التحريم ولا يخطب وجهه، يعني إذا كان حلف بالكفارة اليمين والتحريم ليس له كفارة كان استاذ على المدية. الإمام مسلم علق تعليق خفيف كده بس وضح الكلمات، عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش تشرب عندها عسلا، قالت فتأوا استواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل إن لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، تتوب إلى الله عائشة وحفصة. وإذ أشار النبي إلى بعض أزواجه حديثا أن قال شربت عسلا، شربت عسلا، برواية مسلم حديث صحيح وبيفسرها بالإيه بالنص كده. وعن عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. هذه الرجالة مين؟ حفصة. طيب في شرح مسلم قال النووي كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة ماريا المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة ماريا من طريق صحيح. قال النسائي إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي عياض. ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب، وإذا سار النبي إلى بعض أزواجه بقوله بل شربت عسلا، هكذا ذكره مسلم كما ورد في الرواية الثانية أوضح وأطول. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغيرت يعني أخذتها الغيرة، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عقة من عسل. برضوان عسل ولا قربة ولا قلة عسل؟ فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، يدنونها شمها ويقبلها مثلا، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير. لمين دي؟ لسودة بنت زمعة. فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل. حوار جاهز، جاهزين تمام الإجابة يعني. فقولي له جرست نحلته أو نحله، العرف فطأ يعني رأت في نبات رائحته كريم، العسل رأى في نبات له رائحة كريهة تظهر في العسل، النحل يعني رأى في العرف وتظهر الرائحة في العسل. وسأقول ذلك، وإن جاني أنا هقول إيه نفس الرواية، وقول أنت يا صفية، دي مؤامرة تمام يعني، يا سودة تقول كذا وأنت يا صفية تقول إيه نفس الكلام. وقولي أنت يا صفية ذلك ذاك. قالت تقول سودة، خلي بالك من سيدة سودة رضي الله عنها أرضاه، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به، فأردت أن أباديه بما أمرت قبل ما يشم ريحة ولا قرب منها خالصة. ليه؟ فرقا منك، خايفة من مين؟ سيدة عائشة. مجرد خوفها من السيدة عائشة خلتها إيه؟ بادرت قبل ما يقرب منها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ريحة مش كويس، فيه ريحة مش كويس، لمجرد أنها إيه؟ تنفذ كلام السيدة عائشة. التحليل طبعا الشرح يعني حرصها على أنها لا تغضب عائشة حتى لا تشكوها لرسول الله فيغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرصها على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها تنفذ كلام عائشة ثم تجيب لها مشاكل يعني، عشان علاقتها بالنبي تظل إيه؟ لو غضبت عائشة غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو غضب النبي عاز علاقتها بالنبي تظل إيه يعني على خط مستقيم طيبة يعني. فأردت أن أباديه بما أمرتني به أو أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحله، العرف جرست بالجيم ما نرعت، ولا تستخدم هذه اللفظة إلا في النحل بالذات يعني. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، لما عدى على السيدة عائشة قالت له ما هو نفس الكلام. فلما دار إلى صفية قالت له ذلك مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه ما يحبه، معنى كده كلام، والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. سيدة سودة زهدها ورعاها وتقواها ورقة قلبها وإيمانها الزائد وخلاها تقول احنا بس لي نعمل كده، حرمناه من العسل، ندمت، قلت لها اوعي سيبك من العواطف، تعزين عواطف يعني، سيبك من المتحنمة تحملش، تعزين حنين، خلي المؤامرة ايه تنجح تمشي الموضوع يعني. فقلت لها اسكتي. سبحان الله، حديث الحديث 4463 بخاري ترخيم الشاملة. قالت لها اسكتي كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة. ابن حجر لما علق على الحديث، قلنا الحديث سابقا في أكثر من مرة، لكن يعني في الإعادة إشادة إن شاء الله، في فوائد هذا الحديث. أولا أن غيرة النساء غريزة فيهن ويعفى عنهن في ذلك، لأن ما حدش عقبهم، يعني النبي عرفه، القرآن نزل وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فيها شيء من التحذير، لكن الغيرة يعفى عنها لأنها غريزة. والنبي لم يعنف عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله مرت الأمور لو كانت عند حد ثاني كانت تبقى 500 مشكلة في بعض، لكن إرادة الله عشان ينزل القرآن ويسجل هذا ويقول للناس أن الغيرة من النساء يعفى عنها ما لم تتجاوز الحد، بحيث تبقى مرض. في غيرة عند الرجال تبقى مرض، وفيه غيرة عند النساء أيضا تكون مرضا إذا تجاوزت الحد، يخليه وسواس وما ينامش الليل وما تنامش الليل، وكل خطوة وكل كلمة مشاكل وخناق وضرب والعياذ بالله. إنما الغيرة أصلها غريزة واقعية، والدين يتعامل مع الواقع ولا يتعارض معه. الإسلام لا يتعارض مع واقع الأمور، إنما يتعامل بها على أنها حقائق تواجه وتحتمل ولا تعارض. كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني حلف أن لا يأكل، قال لك يعني أخذ بالحزم إذا كانت هناك رائحة يمنع العسل عشان خاطر إيه ويكره الرائحة، ولولا أن الله أخبره ربما لم يأكل عسلا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا كون سودة بنت زمعة تهاب عائشة وتعمل لها الحساب يدلك على مهابتها وعلى مكانتها وعلو رتبتها بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به، حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندب وقولها حرمناه عليه الصلاة والسلام، ورأت أن ندمت على ما فعلت ووافقت أولا حتى ترضي عائشة رضي الله عنها، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسن مادة شرب العسل الذي هو سبب إقامة، لكنها أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل. لكنها لم تجرؤ ولم تجسر على معارضة عائشة، ولم تنكر عليها في البداية الأول بأول كلام، لكن ندمت بعد إيه؟ بعد أن رأت ذلك. ويؤخذ من حديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان في يومه عند إحدى زوجاته، لكن ليمنع من ذلك أن يمر على بقية النساء، يعني إذا كان اليوم النهاردة عند عائشة ما يمنعش أن يمر على جميع النساء ويسلم عليهن ويطوف عليهن ويقربهن، لكن المقام في الآخر عند مين؟ عند صاحبة الليلة رضي الله عنهن أجمعين. أيضا كلمة فيدنو منك أو يدنو منهن، كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر يمر على النساء فيدنو منهن، قال فيه كناية، الدنو من الزوجة ربما يكون في شمها وتقبيلها ولمسها وهكذا، فقالت يدنو كناية حتى لا تتكلم بصريح الايه العبارة صريح اللفظ يعني رضي الله عنها وأرضاها. الرواية طويلة بقى بتاعت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيها فوائد كثيرة إن شاء الله. فاضل كم على شاء؟ ثلاثة؟ أنت حر، أنت حذر. سيدنا عبد الله بن عباس قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك للإشجار يعني لحاجة له، قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة. في رواية كان يقول لك يعني لم أكمل السؤال حتى جاوب عمر بدور حفصة وعائشة. قال فقلت والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإنك فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية، عمر كان سايق بين علي طبعا راجع من السفر العملية إيه، قال وبدأ يتكلم براحته يعني رضي الله عنه وأرضاه، إن كنا في الجاهلية والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما نعبرش مين نساء يعني تقلش فيهم ما نعتبرهمش يعني، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم من الحقوق والإيه والتوصيات للنساء. قال فبين أنا في أمر أتأمره، قاعد في بيته وبعدين بيقول على موضوع بيشور على أمر معين عايزين نعمل كذا وكذا، فواحدة من النساء امرأته إيه اعترضت عليه، كنت في أمر بينما أنا أم في أمر فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، بتفتي فيها الزوجة زوجة ابن عمر بتفتي لي في الأمر يقول لي إيه بتعمل كذا وكذا لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا، ايه اللي دخلك في الموضوع، كلمي ليه في الموضوعات زي كده، فليك انت فاهمك راي، لا راي لها في نظر مين، لان امر لحد اللحظه دي يعني. وفيما تكلفك في امر اريده، اتدخل ليه في شاني وكلامنا العادي. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، شوف بقى الكلام، واضح انها عندها علم، عندها علم ليس عند عمر، خلي بالك في الحوار في واحد جاي يخبط في الزوجه كده بس وخلاص قد يروح النهارده من الدرس ويعمل ويسب ويسقط على يصلي معنا وراح الدرس يشتم ولا عادي ولا عجب، ربنا يهديهن ويهديكم عليهن ويهديكم عليهن. عجبا يا ابن الخطاب، عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تراجع انت حش عايز يراجع، وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظل يومه غضبان، حتى ترى ان ابنتك طبعا مدام حفصه يبقى كل النساء تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظل يومه غضبان، تقول النار زعل منه. فقام عمر فاخذ رداءه، ما فكرش وما ايه ما فيش تحليل ولا تفصيل يعني، اخذ هدومه ومشى، اخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصه فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت لها، البخاري ذكر هذا الحديث تحت عنوان الأب يعظ ابنته، أب أو الوالد يعني يعظ ابنته عشان سيدنا عمر بينصح مين، سيدة حفصة رغم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتراجعين رسول الله. قالت نعم. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، عائشة لحسنها ومكانتها يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. قالت ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة، سيدنا عمر دخل على مين، على أم سلمة لقرابتي منها، في قرابة يعني، فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه، خلاص يعني كل حاجة دخل فيها، دخل بين كلام شديد في حزم وحزم، وهي لها يعني في قرابة بينها سيدنا عمر، عجبا لك يا ابن الخطاب تدخل في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فأخذتني والله أخذا كثرتني عن بعض ما كنت أجد، بعد ما كان غضبان وعاوز يعاتب ويعمل، لما قال تدخل دين النبي وبين نسائه